في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله سيذكر بيتين من المنظومة يرجعان إلى الأصول التي تقدمت، يعني في سياق ذكر الأصول التي يرجع إليها المسلم في أموره، في أمور الدين والدنيا. قال رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر في هذين البيتين أصلين عظيمين مهمين ينبغي لكل مسلم أن يفطن لهما وأن يتعرف عليهما. الأصل الأول بتلخيص أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه إما بنص صريح أو يكون داخلا في عموم أو له قياس صحيح. هذا الأصل الأول، العادات، المآكل، المشارب، الملابس، إلا ما ورد به التحريم. والثاني أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، بحيث لا يستحسن الشخص في العبادات كما يريد أو كما يهوى، حتى ينظر هل هذا مشروع أو غير مشروع، لأن الأصل في العبادات المنع والحظر، فلا تعمل عبادة حتى تعلم هل هي مشروعة أو ليست مشروعة. ولا تدخل في هذا الباب معرضا عن هذا الأصل الأصيل المهم في العبادات وتأتي بكلمات أخرى تجوز لنفسك ما لم يشرعه الله عز وجل ورسوله. وهذان الأصلان مهمان، وتظهر أهمية هذين الأصلين في أمور. الأمر الأول أن الإنسان لا يخلو إما أن يكون في عبادة أو في عادة، الإنسان لا يخلو في أموره إما أن يكون في عبادة أو عادة، وهو محتاج لأن يعرف ما هو الأصل في هذا وما هو الأصل في ذاك. الأمر الثاني أن مخالفة هذين الأصلين يوقع العبد في الإثم والحرج، يوقعه في الإثم والحرج. لماذا يخالف الأصل الذي أصله الله عز وجل أو شرعه الله عز وجل وبينه وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فمثلا في جانب العبادات يأتي بما لم يشرعه الله، والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يكون داخلا في هذا شاء أم أبى. وفي جانب العادات يكون داخلا إذا لم يلتزم بالأصل في قول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. فما أنزله الله عز وجل هو مباح، الأصل فيه الإباحة، فلا تنصرف إلى التحريم حتى يرد تحريم في ذلك أو يشار إلى تحريمه لنصوص وردت في الشرع. الأمر الذي يليه أن هذين الأصلين اتفق أهل العلم عليهما. الأصل الأول نقل الاتفاق عليه النووي وغيره أن الأصل في العادات الإباحة إلا أن يرد ما يدل على تحريمه. والأصل الثاني نقل شيخ الإسلام الاتفاق عليه أن الأصل في العبادات المنع والحظر، فلا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أصلين، من يقرأ الأصلين من المنظومة، من يقرأ الأصلين من المنظومة، والأصل في عاداتنا إيش؟ أكمل يا أبا هشام، والأصل في عاداتنا إيش؟ التحريم أم الإباحة؟ العادة، الإباحة والعبادة، والعبادة الأصل فيها إيش؟ المنع أو الإباحة، يفعل ما يشاء، المنع. طيب من يأتي بالبيتين عندك يا عبد الباسط؟ عندك يا عرفات؟ أحسنت. تضمن هذين البيتين أصلين، ما هما يا عمر؟ تضمن هذا البيت أو هذين البيت تضمن هذان البيتان أصلين، ما هما؟ الأصل ماذا؟ أن الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات المنع. أحسنت. طيب قبل أن ننسى، هناك محاضرة إن شاء الله للنساء في مصلى النساء إن شاء الله اليوم بعد هذا الدرس. طيب، وهنا سؤال يقول: ذاك الزمان ما في كهرباء، فكيف رأوه في صلاة الفجر مع أنهم كانوا يصلون بغلس؟ أحسنت، إشكال جيد. نعم ليس في ذلك إشكال، بارك الله فيك، فلا يمنع عند كشف الستر مع وجود شيء أن يظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ. أيضا لا يمنع وجود مصباح يظهر لهم، لا يمنع أنهم صلوا وكان في صلاتهم مد إلى الإسفار، إلى الإسفار، أنه يمد إلى الإسفار فيظهر مع طول الصلاة التي كان يصليها أبو بكر. هذا وهذا وذاك يدل، ما هناك يعني ما يمنع. طيب، ما الذي يدل على أهمية هذين الأصلين عندك يا محمد؟ طيب، عندك يا جمال؟ عندك يا محمد ابن حسن؟ ما الدلائل التي تدل على أهمية هذين الأصلين؟ عندك يا معين؟ أولا أن حال الإنسان وأمره لا يخلو إما من عادة أو عبادة، فيحتاج إلى معرفة ما لكل من الأحكام والأصول. هذا شيء. شيء آخر عندك أوسام؟ أن مخالفة هذين الأصلين يوقع العبد في الإثم والحرج كما ذكرنا في الآيتين. حسبك. عندك عبد الله؟ أن هذين الأصلين متفق عليهما عند أهل العلم. طيب، نأتي الآن إلى شرح البيتين. قول الناظم: والأصل في عاداتنا. العادات جمع عادة، وهي مأخوذة في اللغة من العود أو المعاودة، وهي تكرار الشيء، تكرار الشيء. أما عند الفقهاء فتعددت الأقوال في تعريف العادة، فقيل هي ما يفعله الناس مرة بعد مرة من غير تكلف، وقيل هي ما لا يتقرب العبد ولا يتعبد به بذاته، ولا يتعبد به لذاته. وقيل، وهو قول الحافظ، هي ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من العادات. ومن خلال هذا التعريف يظهر لنا أن العادات ترجع إلى جنس المعاملات وليس إلى العبادات، إلى جنس المعاملات. وهذه المعاملات نوعان: معاملة مع النفس ومعاملة مع الناس. والمراد من العادات التي ذكرت هنا ما اعتاد الناس عليه من مآكل ومشارب وملابس وذهاب ومجيء وكلام وغير ذلك. فهنا يقال لا يحرم من هذا إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح. قال: والأصل في عاداتنا الإباحة. ما هي الإباحة؟ الإباحة لغة مأخوذة من مادة بوحة التي تدل على سعة الشيء، تدل على سعة الشيء. ومنه قيل باحة الدار، باحة الدار يعني سعته. ولذا قيل للشيء المباح مباحا لسعة الأمر فيه. والإباحة معناها في الشرع الإذن في فعل الشيء، الإذن في فعل الشيء. وقيل الإذن بإتيان الشيء كيف شاء الفاعل في حدود الإذن، في حدود الإذن. هذه هي الإباحة. والمباح في الشريعة الإسلامية لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وستأتي كيف نعرف صيغ الإباحة في النصوص الشرعية في الأدلة من القرآن والسنة. قال: حتى يجيء صارف الإباحة، يعني يستصحب الأصل في العادات أن الأصل فيها الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة الذي يصرفها من الإباحة إلى الحظر والمنع والتحريم. والصارف معناه لغة رجع الشيء من صرف التي تدل على رجع الشيء، يقال صرفت القوم صرفا إذا رجعتهم، يعني طلبت رجوعهم فرجعوا. وهنا الذي يصرف يرجع الإباحة إلى التحريم، إما أن يكون نصا شرعيا أو إجماعا معتبرا أو قياسا صحيحا، هذا هو الصارف الشرعي، يقال صرفه من الإباحة إلى التحريم. ما هو هذا الصارف؟ نص شرعي أو إجماع معتبر أو قياس صحيح. ثم قال: وليس مشروعا، هذا الأصل الأول، وليس مشروعا من الأمور، ليس الشيء أو الصنف من العبادة مشروعا، والمشروع من شرع الشيء إذا أعلاه وأظهره، وهو معنى المشروع في الشرع ما سوغه الشرع. ليس أي عبادة تكون مشروعة إذا فعلها الشخص إلا إذا وردت في الشرع. من الأمور، الأمور جمع أمر والمراد به الشأن، غير الذي في شرعنا مذكور، والشرع هو ما أظهره الله عز وجل لعباده من الدين، فما شرع للعباد من أمر الدين يسمى شرعا، وما أمر به العباد بالتمسك به من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك هذا يسمى شرعا. أضاف الناظم الشرع إلينا باعتبار كوننا مكلفين به، باعتبار كوننا مكلفين به مأمورين بأخذه وباتباعه. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال: غير الذي في شرعنا مذكور، ليس مشروعا، أي عبادة ليست مشروعة غير ما ورد في شرعنا، يعني يمنع المسلم من أن يأتي بعبادة إلا إذا كانت موافقة لشرعنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: لتأخذوا عني مناسككم، يعني العبد مأمور في العبادات ألا يخترع وألا يبتدع، ولكن يأتي بما يتبع. قال: غير الذي في شرعنا مذكور، أي قد ذكر، أين ذكر؟ في الكتاب، كتاب الله عز وجل، وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا، جزاكم الله خير. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أصلين عظيمين من الأصول التي ينبغي مراعاتها في العادات والعبادات. هذا السؤال عند من؟ عند منصور. عند منصور، تفضل يا منصور. ما الأصل في العادات وما الأصل في العبادات؟ ارفع صوتك يا منصور. الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات إيش يعني؟ عدم الإباحة، المنع. طيب أحسنت. عند عبد الله بن حسن، أين هو؟ طيب عندك يا عمار، ما الأصل في العادات والعبادات؟ طيب عندك، ما الأصل في العادات والعبادات؟ طيب إذن سنذكر الأدلة على هذين الأصلين من القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. أولا الأصل الأول، أدلة الأصل الأول، أن الأصل في العادات والمعاملات الإباحة. الأصل في العادات والمعاملات الإباحة والحل. ما الدليل على ذلك؟ دل على ذلك القرآن والسنة والاتفاق. أما من القرآن الكريم فقول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل آلله أذن لكم. فالله عز وجل ذم الذين يحرمون ما أحل الله عز وجل. الدليل الثاني من القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ذامًا المشركين في كونهم يحرمون ما أحل الله عز وجل ويحلون ما حرم الله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. هذا أيضا فيه الذم لهم كونهم يحرمون شيئا الأصل فيه أنه مباح. ومن الأدلة أيضا الأدلة التي سبق ذكرها في القاعدة الفقهية أن الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. أما من السنة فما أخرج الإمام مسلم في صحيحه في قصة تأبير النخل وتلقيحه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: أنتم أعلم بأمور دنياكم، حين نظر أنهم يلقحون النخيل في أوقات دون أوقات وبصورة وأخرى قال لهم ذلك، أباح أو أطلق الإباحة لهم وجعل الأصل في هذا العمل من الزراعة الأصل فيها الإباحة. أما الإجماع فقد نقل النووي رحمه الله في كتابه المجموع، وكذا ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني، اتفاق أهل العلم على أن الأصل في العادات والمعاملات الحل والإباحة. أما الأصل الثاني فأدلته من القرآن والسنة والإجماع أيضا أن الأصل في العبادات المنع والحظر، بحيث لا يجوز لعبد أن يعتقد أن هذه عبادة يشرع التقرب بها إلى الله إلا إذا ورد ذلك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله نهى الله عز وجل الذين يشرعون في الدين ما لم يأذن به الله، ما جاء حكمه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فذمهم الله وأنكر عليهم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا تقل لشيء هو عبادة أو أنك تتقرب بهذه على أنها عبادة إلا إذا جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن القرآن أيضا قول الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اتبع هذه الشريعة التي شرعها الله عز وجل، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الذين يقولون هذا طيب وهذا حسن وهذا كذا بما لم يأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. في جانب ماذا؟ العبادات، في جانب العبادات. أما من السنة فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام وهذا أصل في أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، لا تفعل إلا إذا عمل به في الشرع. وأما الاتفاق فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق السلف على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع كما في كتاب مجموع الفتاوى، وقد مشى السلف الكرام على هذا الأمر أنهم لا يخترعون في العبادات ما ليس منها ما لم يأتي عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقصة سعيد بن المسيب مع ذلك الرجل الذي صلى بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين قال له لا تفعل أو نهاه، فقال أترى أن الله يعذبني على صلاة هذه؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة أي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله من يقرأ البيتين الأخيرين؟ تفضل. عندك يا عبد الرحمن حتى يجيء مشروعا. غير الذي في شرعنا مذكور. طيب، في ذكر الأصلين أن الأصل في العادات الإباحة والحل، والأصل في العبادات الحظر والمنع، نذكر مبحثا مهما في هذا الباب قد ذكره بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب وغيره. ألا وهو تقسيم الأعمال من حيث القبول والرد إلى أقسام. الأعمال معلوم أنها إما عبادات أو معاملات. الأعمال إما أن تكون عبادات أو أن تكون معاملات. لننظر في جانب العبادات، ما هو متى يقبل هذا العمل من العبادة ومتى لا يقبل. القسم الأول من العبادات ما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية، ما كان خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية، فهذا العمل وهذه العبادة مردودة على عاملها. يخترع، يأتي بعبادة جديدة لم تأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بالكلية بالأصل، كحال من يجلس مع نفسه مع القات يحدث نفسه ببعض العبادات، فيأتي بعبادة جديدة ما جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة مقبولة ومردودة؟ هذه مردودة، لأن هذا تشريع ويدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. مثال ذلك ما ذكره الله عز وجل عن المشركين في صلاتهم، أنهم إذا أتوا إلى الصلاة يصلون، يعملون صفيرا وتصفيقا، صفقون صفرون، هذه عبادة، ويتقربون بها إلى من؟ إلى الله، يقولون هذه عبادة. هذه العبادة لم تأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بالكلية. قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وهذا العمل باطل ولو قالوا نحن نتقرب إلى الله عز وجل. ومثل هذا الفعل فعل أولئك القوم الذين يدخلون المساجد فيجهزون آلات اللهو والطرب ويرقصون ويهللون مع الرقص، عبادة يقولون نحن في عبادة لا مثيل لها. ما هذا؟ عبادة جديدة. هذا الفعل من هذا القسم، من هذا القسم. ولو حسب أنه قد أحسن صنعا وأنه قد خشع ولان قلبه أثناء هذه الفترة وهو يرقص ويهلل، الآن في رقص مع تهليل، في رقص مع ذكر، يقول أنا في عبادة. هذه العبادات وهذه الأعمال باطلة ومردودة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يشرعها بالكلية. القسم الثاني ما كان قربة في عبادة لا يكون قربة في غيرها مطلقا. فمثلا إذا كان القيام في الصلاة عبادة لا تجعل هذه العبادة في غير موضعها، كأن يقول شخص أنا نذرت أن أقوم لله، أقوم أظل واقفا هكذا 5 ساعات، 5 ساعات ليس للصلاة لكن هكذا نذري يقوم. لماذا؟ قال لأن القيام أمر الله به، وقوموا لله قانتين. قال وأنا سأنذر أن أقف لله هكذا كم؟ 5 ساعات. هو الآن يتعبد لله عز وجل، يحسب أنها عبادة وقربة وطاعة لله عز وجل، لكن وضعها في غير موضعها. القيام عبادة لله عز وجل في الصلاة، لا أن تتخذ هذه قربة في أي مجال آخر بدون دليل وبدون شرع. وفي هذا يذكر قصة أو تذكر قصة ذلك الرجل الذي خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف في الشمس، فسأل عنه فقيل يا رسول الله هذا رجل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، انظر كم جمع، يظنها عبادات كثيرة ومناسبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ مروه ايش؟ فليتكلم وليجلس. ما هو وقت القيام الذي يظن أنه سيؤجر عليه ويثاب مثل القيام في الصلاة لله عز وجل؟ وليجلس وليستظل، ليستظل لا من أجل أن يزداد تزداد المشقة ويعظم الأجر، لا، وليستظل وليتم صومه. انظر إلى هذا المجال، مجال العبادة أتم أكمل، لكن المجالات الأخرى التي وضعها في غير موضعها قيل لا، لا تفعل ذلك. إذن من وضع عبادة أو قربة في غير موضعها فتلك العبادة باطلة ومردودة على من؟ على صاحبها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا من مباحث القاعدة الفقهية، وهي أن الأصل في العادات الإباحة والحل، والأصل في العبادات الحظر والمنع. ذكرنا أن الأعمال تنقسم إلى قسمين من حيث القبول والرد. نعم، يقال هناك قسمان، قسم العبادات وقسم المعاملات، قسم العبادات وقسم المعاملات. قسم العبادات على تفصيل. نعم، ما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهذا مردود على صاحبه وعلى عامله. مثل ماذا؟ يصلي برقص ولا بتصفيق؟ لا، هذه شيء ثاني. نعم، هذا الأول. طيب الثاني عندك يا عدي؟ الثاني ما كان قربة في عبادة لا يكون قربة في غيرها بإطلاق، مثاله القيام عبادة في الصلاة. نعم، لو قام مثلا في غير الصلاة كأن ينذر أن يقوم فهذا عمله مردود، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يجلس، من نذر أن يقوم أمره أن يجلس. طيب القسم الثالث، من عمل عملا أصله مشروع وقربة لله عز وجل ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه، أو أخل فيه، فهذا مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه. وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ الجواب ينظر فيه، ينظر فيه، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه فهذا يكون عمله مردودا عليه، كمن أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة في الركوع والسجود فهذا يكون عمله مردودا عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وإن كان التفصيل الثاني، إن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل فهذا لا يقال إن عمله مردود ولكن ناقص، ولكن يقال هو ناقص. كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة يقال إذا ترك الجماعة وصلى منفردا فالصلاة صحيحة لكن مع الإثم ونقصان الأجر. التفصيل الثالث، إن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته تكون مردودة عليه. كمن يصلي الظهر خمسا يزيد ركعة، يقول زيادة الخير إيش؟ زيادة الخير خير، خمس يعني ركعات، الله المستعان، فهذا عمله مردود، عمله مردود عليه لأنه أتى بزيادة ليست بمشروعة وإن كانت عبادة، وإن كانت عبادة من العبادات. التفصيل الرابع، قد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه يأتي في العبادة بما هو منهي عنه، كمن يتوضأ بماء مغصوب، يتوضأ بماء مغصوب. الوضوء صحيح والفعل هذا إيش؟ حرام، يأثم صاحبه، لكن هل يرد عمله؟ الجواب لا، العمل صحيح. أو يصلي في بقعة مغصوبة، أو مثلا يستر عورته بثوب محرم، لم يجد الثوب المحرم، أو أنه وجد لكن صلى والثوب المحرم عليه، يقال العمل أصله ليس مردودا ولكن العمل ناقص لوجود الإثم ونقصان الأجر، لوجود الإثم ونقصان الأجر. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مبحثا من مباحث القاعدة الفقهية أو الأصل من الأصول الفقهية، أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، وفي العادات الإباحة والحل. نكمل ما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره في قسم المعاملات، في قسم المعاملات ذكر تفصيلا حسنا في هذا القسم. الأول ما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية، هذا في جانب المعاملات، يأتي بزيادات من عنده أو باجتهادات. قال إذا كان تغييرا للأوضاع الشرعية مثل جعل حد الزنا عقوبة مالية، يجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك، فهذا مردود من أصله. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للذي سأله إن ابني كان عسيفا على فلان فزنى بامرأته، يعني كان أجيرا عند فلان فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المئة شاة والخادم رد عليك. انظر لما كان الحكم تغيير لحكم شرعي، رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. هذا فيه بيان أنه يرد عمل ما كان من الأعمال مغيرا للأوضاع الشرعية التي نص عليها، التي نص عليها. القسم الثاني ما كان عقدا منهيا عنه في الشرع، إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله عز وجل الواجب عند تضايق وقته أو غير ذلك. فهذا فيه تفصيل، إن كان النهي عنه لحق لله عز وجل فإنه لا يفيد الملكية بالكلية. وذلك مثل من يبيع ويشتري بعد نداء الجمعة الثاني، يعني هو الأول لكن النداء لصلاة الجمعة، هذا البيع مردود على صاحبه، لا يقبل، باطل، فاسد، فاسد. لماذا؟ لأن هذا راجع إلى حق الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا، اسعوا وذروا البيع. وإن كان النهي عنه لحق آدمي بحيث يسقط برضاه فإنه يتوقف فيه على رضا ذلك الشخص، إنما البيع عن تراض كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية مثل الزوجة في الطلاق والعبد المملوك في العتق، فلا عبرة بالرضا ولا بالسخط. وهناك صور كثيرة راجعة إلى ما تقدم، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. طيب، في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي الأصل الذي ذكرناه أن الأصل في العبادات ماذا؟ الأصل في العبادات ماذا يا علي؟ الأصل في العبادات، في العبادات أو عند أبي أيمن؟ هناك أبو أيمن، هناك. كيف يا أبو أيمن؟ هكذا ذهبت خيرا إن شاء الله. طيب، نريد الذي ما قد ذهبت، عند أبي عمر ذهبت. الله المستعان، نبحث عمن لم تذهب من ذهنه. عند ماجد ذهبت. الله المستعان. أما بعد ثلاثة فمشكلة. عندك يا معين المنع والحظر. الأصل في العبادات المنع والحظر، يعني لا تفعل عبادة إلا إذا أذن بها شرعا. طيب، مما يذكر من مباحث هذا الأصل الأصيل من الأصول المعتبرة ذكر ميزان الأعمال والعبادات. ما ميزان العبادات؟ ميزانها أن تعرضها على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا قال عنه هذا الحديث لهذا الأصل الأصيل، قال عنه أهل العلم إنه أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. إذن عندنا ميزانان، ميزان للأعمال الظاهرة وميزان للأعمال الباطنة. الأعمال الباطنة تعرضها على ماذا؟ على حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأعمال الظاهرة تعرضها على حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان ميزانان. وقد قال بعض السلف: ما من عبد إلا ينشر له في عمله يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ لما وكيف؟ فالسؤال الأول يجيب عنه الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. لما فعلت هذا؟ لله أم لغيره؟ هذا سؤال. لأي عمل؟ لما فعلت؟ والسؤال الثاني يجيب عنه الحديث الثاني: من عمل عملا كيف عملت؟ هل هو على ما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أنه اختراع من نفسك؟ إذن لابد أن توطن نفسك على هذين السؤالين لتجيب عنهما إجابة صحيحة، ولا يكون ذلك إلا بفقه الحديثين السابقين اللذين بهما تضبط الأعمال والعبادات كلها. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.